أيها الباعث النور فينطلق المشرق شمس على الأبرار والأشرار الذي صنع النور الذي يضيء على المسكونة أنرى عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.